عشان نطلب الايه الحياة. منظر الخراب ده يدعو للأسى والحزن والكآبة، ما حدش يحب الخراب. لكن النفس التي لا تقبل قدوس إسرائيل وترفض انها تخش في علاقة حقيقية بينها وبين ربنا، ما قدمهاش غير الخراب. لان ربنا هو الحياة، رفضت الحياة بقى الخراب. عشان كده ربنا ابتدى يكشف لهم عن نتيجة الخطية والاصرار في البقاء في الخطية وخطورة الوضع. بلادكم دي هتخرب، ارضكم تتحرق بالنار نتيجة بعدكم عن مصدر الحياة، ارضكم تأكلها غرباء قدامكم. وكلمة قدامكم يعني قدام عينيكم، ده منتهى الذل والايه والانحطاط. وفعلا شعب اسرائيل كان شايف ممتلكاته عمالة تضيع ومش قادر يعمل حاجة. دي نتيجة الخطية واللي بتعمله الخطية في الانسان، يبقى شايف ومدرك لكن مش قادر يعمل حاجة. وهي خربة كانقلاب الغرباء. تعرفين الغريب ما يهمهوش قوي، يعني لو مثلا اللي كانوا هيهجموا على اورشليم دول جيرانهم، الجيران ممكن يبقى عندهم شوية حنية يعني يستخسروا ان حاجة تضيع، طب ما احنا ممكن ان احنا نستفيد بيها. لكن انقلاب الغرباء يعني دول ناس ما يعرفوش عنكم حاجة وانتوا ما تهمهمش بالايه بالمرة. يعني مش بس خراب ولكن خراب شديد جدا. عشان كده الغريب يدمر وهو مرتاح لانه مش مقدر حاجة. فبقيت ابنة صهيون كمظلة في كرم. مظلة يعني تندة موجودة في كرم عنب، او كخيمة في مقفأة. مقفأة يعني حقل أتة، أتة حقل قفاء، قفاء قفاء يعني خضار رخيص. يعني كمدينة محاصرة متحوطة من كل ناحية. المظلة والخيمة اللي موجودة في حقل دي تبقى مكشوفة مش مستخبية، تبقى ظاهرة عشان كده تبقى سهلة وهدف لأي ايه حد، اي غريب يخش لها ويصلها بسرعة. وحيدة لوحدها. الخيمة دي حاجة وقتية، ما هياش حاجة ثابتة ولا دائمة. عشان كده النفس اللي ترفض ربنا تبقى زي مجرد خيمة موجودة هدف سهل الوصول اليه لوحديها، محدش يدافع عنها، حاجة وقتية ما هياش حاجة ثابتة بالسهولة جدا انها تنتهي وتخلص. لكن يقول كلمة بقيت ابنة صهيون. كلمة بقيت دي تعني ايه؟ تغير الحال. بعد ما كانت ابنة صهيون ليها مجد وكرامة، صارت متروكة ومكشوفة ولوحدها وسهلة الممال وسهلة التدمير. لما الانسان يبدل موقفه بموقف اخر، بدل ما ليه مجد يبقى متروك ومهمل ومطروح، فقدت مركزها وفقدت كرامتها. لكن بالرغم من كده، من خطورة الحالة دي ونتيجة الخطية اللي الناس مصرة عليها ومستمرة فيها، يقول لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمورة. ومعروف أن سدوم وعمورة دول مثل في الكتاب المقدس للتدمير والخراب الكامل، لأن سدوم وعمورة بعد ما خربوا ما تبنوش مرة تانية. الخراب الشامل النهائي. لكن شوفوا ربنا من حنيته يسيب تملي ايه؟ بقية صغيرة. ومن البقية الصغيرة دي تبقى خميرة مقدسة ترجع تنتشر وتخمر العجين كل مرة تانية. عشان كده يتكلم، وهنشوف سفر أشعياء باستمرار، انه بيتكلم باستمرار ان في بقية مقدسة الله بيحتفظ بيها. البقية الصغيرة دي اللي ما زالت متمسكة بربنا وبالحياة مع ربنا. دينونة الخطية اكيدة والغضب منسكب ولا محالة ان في دينونة وفي عقاب للخطية، لكن هناك بقية صغيرة ليها خلاص وليها نجاة. عشان كده الشاطر اللي يلحق وينضم للايه؟ للبقية المقدسة دهية. ان بالرغم ان ممكن المنظر يكون كله العام مظلم ويائس، لكن في رجاء باستمرار ان في بقية ليها حياة ابدية. البقية دي هي اللي ارتبطت بمين؟ بالله وعاشت ربنا. اذا كنا بنشوف العالم بيجري ناحية الدينونة وتحية تدمير نفسه وخراب نفسه، لكن اطمئنوا ان في بقية صغيرة محفوظة، ربنا هو اللي ايه؟ اللي حافظها. عشان كده خدوا بالكم بيقول لولا ان رب الجنود، يعني مين اللي حافظ على البقية ده؟ هي ربنا، مش هي اللي هتقدر تحافظ على نفسها، لكن اللي هيحافظ عليها مين؟ ربنا. عشان كده البقية دي مضمونة في ايدين الله، الله هو اللي بيحافظ عليها. بس الشاطر هو اللي يخش ضمن هذه البقية المقدسة. ده اللي بيقولهم المسيح لا تخف ايها القطيع صغير. البقية الموجودة ده هي موجودة بوعد الهي مش بعمل بشري، مش من اجل خير عملته ولا استحقاق هي استحقته، لكن من اجل انها ارتبطت بربنا وثبتت فيه، عشان كده الوعد بيتم لها. والبقية الصغيرة دي هي اللي هتكشف لينا عن حلاوة ربنا وعن محبة ربنا وغفران ربنا وعن مراحم ربنا التي لا تنقطع ولا تنتهي. يبقى في الجزء الاولاني من سفر اشعياء بيبين حالة الانسان اللي بعيد عن الله، اللي سايب ربنا ومستهتر بيه، وخطورة الموقف اللي هو فيه. طب دول البراجراف الاولاني بيتكلم عن ناس قالت احنا ما لناش دعوة بمين؟ بربنا. لا ليه دعوة بينا ولا احنا لينا دعوة بيه. فده في البراجراف الثاني يمسك نوعية اخرى من الناس، دي بتصوم وبتصلي وبتحضر اجتماعات وليها ممارسات روحية، لكن ربنا بيعلن ان هي مرفوضة. احنا اغلبنا حاجة من الاتنين، اما فينا نوع لا ليا دعوة بالحياة الروحية وعايش بمزاجي، ده نوع حدد نفسه وعارف انه بعيد عن ربنا ودور وشه عن ربنا وبيستهتر بالامور الروحية ويعني اخدها كده خفافي. وفي نوع تاني لا، ليه ممارسات روحية وليه خدمة جوه الكنيسة وبيحضر مؤتمرات وبيحضر اجتماعات، لكن يكتشف في الاخر انه ملوش علاقة بربنا. ودي الاخطر. يمكن اللي بعيد حاسس انه بعيد، لكن اللي موجود جوه ومش حاسس ببعده هو ده الخطر. وده اللي ربنا بيتكلمه في العدد 10. اسمعوا كلام الرب يا قضاة سدوم، اصغوا الى شريعة الهنا يا شعب عمورة. خدوا بالكم هو بيوجه الكلام لمين؟ لا مش لسدوم وعمورة، لشعب الله. بس عايز يقول لهم ان انتوا عايشين على مستوى، على نفس مستوى سدوم وايه؟ وعمورة. سدوم وعمورة دول كانوا مشهورين انهم رفضوا ربنا من زمان، لكن هنا بيكلم شعب ربنا اللي عايش على نفس مستوى سدوم وعمورة، لكن ليه شكل انه بيعبد ربنا. اسمعوا يعني انتبهوا للكلام وصحصحوا له، لان من الكلام ده فيه خطورة شديدة. لماذا لي كثرة ذبائحكم يقول الرب؟ أدخنت من محرقات كباش وشحم مسمنات، وبدم أجول وخرفان وتيوس ما أصر. حينما تأتون لتظهروا أمامي، من طلب هذا من أيديكم أن تدوسوا دوري. لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة، البخور هو مكرهة لي. رأس الشهر والسبت ونداء المحفل لست أطيق الإثم والاعتكاف. رؤوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسي، صارت علي ثقلا مللت حملها. فحين تبسطون أيديكم أثر عيني عنكم، وإن كثرتم الصلاة لا أسمع. أيديكم ملآنة دما. دول شعب الله اللي عاش على نفسه مستوى سدوم وعمورة، وبيقول لهم احكموا انتوا على نفسيكم، احكموا على شروركم اللي جعلتكم زي سدوم وعمورة. والكلام خدوا بالكم هنا ربنا بيوجهه لمين؟ للرؤساء وللشعب، للقادة والايه والناس العاديين، عشان ما حدش يقول الكلام ده ربنا بيقوله للكهنة اللي بيصلوا واللي بيقودوا الشعب. لا، ده الكلام ده ربنا بيقوله للقادة وللايه لعامة الشعب. اسمعوا لأهمية الكلام، واسمعوا برضك لان مراحم ربنا ملهاش حدود، لان حتى دول ربنا هيرسم لهم طريق الايه النجاة والخلاص. دول بيعبدوا ربنا، لكن العبادة شكلية مظهرية. تعرفين كلمة عبادة معناها ايه؟ او ايه اهمية العبادة؟ حاجتين. قالت هنا حاجة، التصاق بربنا او اتصال بربنا. هدف العبادة اول حاجة ان انا اتصل بربنا. طب وتاني حاجة يعني ايه اسمعه بقى؟ انه يوصل الرسالة بتاعته فتعمل فيها ايه؟ تغيرنا. خدوا بالكم ان هدف العبادة باستمرار حاجتين، اتصل بربنا، وتاني حاجة خلاص النفس او تغيير النفس. إذا كنت عايز أسأل نفسي يا ترى أنا ذهابي للكنيسة وحضوري مؤتمرات وحضوري قداسات وحضوري اجتماعات شكلي ولا مش شكلي؟ اسأل نفسك السؤالين دول. كل مرة بتروح الكنيسة بتتصل بربنا؟ كل مرة بتروح الكنيسة بيحصل جواك تغيير وبيتم خلاصك؟ لو كانت الإجابة نعم يبقى أنت عبادتك حقيقية. لكن لو كانت اجابتك ان انا كل ما بروح الكنيسة بسلم على كل واحد وكل واحدة الا ربنا، يبقى هنا انا ما عملتش ايه؟ اتصال بربنا. وزي ما دخلت زي ما خرجت، يبقى العبادة اللي انا قدمتها، الصلاة اللي انا صليتها، ودرس الكتاب اللي انا حضرته من غير ما يعمل فيا تغيير، يبقى دي عبادة ايه؟ شكلية. واخطر حاجة تحزن ربنا مش بس ان الانسان ما يقدرش العلاقة اللي بينه وبين الله، علاقة الابوة والبنوة، لكن ان تتحول العلاقة دي لمجرد شكليات مظاهر. شكليات مفيش فايدة من وراها. والانسان اللي بيكتفي بمجرد شكليات العبادة انه يعني يروح ويرشم الصليب ويقف يصلي، لكن له فكره بيكلم ربنا ولا مشاعره حاسه بربنا ولا هو فرحان بربنا ولا بيطلب حتى ان ربنا يتلامس معاه ويلمسه ويغيره، الانسان ده هو بيعمل حاجة معينة، بيحاول يريح ضميره. انا عملت اللي عليا. طب انت عايز تريح ضميرك ليه؟ يقول عشان ربنا ياخد باله كده ويسهل المواضيع، ينجحني، يحل لي مشاكل، حقق لي شوية طلبات، شوية رغبات عندي، اهو يعني مشي حالك مع ربنا عشان تكسبه برضك في صفك. وده اللي تلاحظوه باستمرار، ان مثلا في ايام الامتحانات تضطر عمالة تجري، ورقة على المسبح، ورقة تحت المسبح، ورقة معرفش جنب المسبح، وكون شمع متنور، وبعدين بعد ما تخلص الامتحانات مفيش ربنا. صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما كان لصلى ولا صام. هو بيقول ايه؟ انا عملت اللي علي مع ربنا خلاص، صليت له كم صلاة وحضرت كم قداس، مفيش مانع، ممكن ضحكت على ابونا بكلمتين في الاعتراف، عملت اللي علي، ريحت ايه ضميري. لا، الموضوع مش موضوع اراحة الضمير، الموضوع يعني زي ما بيقولوا to be or not to be، لاما عايز ربنا لاما ما انتش عايزه، مفيش وسط بين الاثنين. الناس اللي بتريح ضميرها من جهة الله وتأدي شوية ممارسات ويعتقدوا بذلك انهم ارضوا الله وكذبوا ربنا في صفهم، لا، ربنا ما يضحكش عليه. ربنا كان بيدي بيدي لان هو طبعه انه يدي. مش هقولكم ربنا مش هيديكم، لا، ربنا هيديكم، بس ده لان طبعه ان هو يدي، هو سخي. لكن مش ده اللي هيوصلك لاتصال حقيقي بربنا، وحيوصلك انك تغير نفسك وتحسن حالك وتصل الى الراحة والفرح الحقيقي. ربنا بيستعجب، لماذا لي كثرة ذبائحكم؟ بتقدموا ذبائح كثيرة قوي، صلوات كثيرة، اصوام كثيرة، عايزين منها ايه؟ بذبائح كثيرة اتخنت من محرق. عارفين التخمة يعني؟ ربنا ما بقاش ايه طايع، يعني الواحد لما يقعد ياكل ياكل لحد ما تجيله تخمة، خلاص بقى ما اناش قادر ان انا اخد تاني. اتخنت من محرقات كباش وشحم مسمنات، مسمنات يعني ذبايح سمينة، وبدم عجول وخرفان وفيوس ما اصر. انتوا عارفين ان كان في زمان في العهد القديم قناة بتجري من المذبح اللي بتقدم عليه الذبائح، بيجري فيها طيار من دم يوصل من الهيكل لبستان جثيماني، نهر من الدم، دم الذبائح، ده دليل على ايه؟ كثرة الذبائح اللي بتقدم كل يوم، نهر من الدم. ربنا يقول ما أصر لي. هو ربنا زمان لما ادى الذبائح اداها كتكفير عن الخطية، كإعلان من الإنسان إنه محتاج لغفران، محتاج لتجديد، محتاج لفتح، محتاج لكفارة، كفارة يعني كفر، حاجة تستره. وده ما يكونش بمجرد تقديم الذبيحة، لكن الأهم ما وراء تقديم الذبيحة إن يكون في قلب تايب عايز يرجع لربنا. لكن واحد يغلط ويقول إيه يعني مغلط وروح أجيب لي خروف، ربنا ما يصرش بيها. طب يعني مغلط وراح اقول لابونا مغلط، ربنا ما يصرش بالاعتراف، ربنا ما بيصرش بالكلمتين اللي بتروح تقولهم قدام ابونا، ربنا بيصر بالتوبة اللي بتطبق الكلمتين اللي انت بتروح تقولهم قدام ابونا. دول اللي فرحوا قلبه، احساسك بان انت خاطي واحساسك بانك مش عايز ترجع للخطية تاني، ده اللي ربنا عايزه. الله لا ترضيه كثرة الذبائح من غير ما تتغير حياة الإنسان. حينما تأتون لتظهروا أمامي، وكان زمان في العهد القديم كل فرد من شعب إسرائيل لازم يظهر قدام ربنا ثلاث مرات في السنة، يعني يروح الهيكل ثلاث مرات في السنة، في عيد الفصح وفي عيد الخمسين وفي عيد المظال، كأنه بيروح يظهر قدام ربنا بيقول له انا تبعك اهو يا رب. لكن لو عمل العملية دي ويروح بيت ربنا من غير ما يكون في ارتباط بينه وبين ربنا، ربنا ما يفرحش بيه. يقول لهم كده، حينما تأتون لتظهروا امامي من طلب هذا من ايديكم ان تبوسوا دوري، دوري يعني دياري او بيتي. شوفوا بقى حتة صعبة قوي، بنروح الكنيسة مثلا يمكن 3-4 مرات في اليوم، ونخش ونقابل الناس ونضحك مع فلان وعلان ونتكلم ونبص ونعمل، لكن مفيش مرة دخلنا كان اتجاهنا ناحية ربنا. ربنا يبصلك ويقول مين اللي طلب منك انك تدوس على بيتي. انت جاي الكنيسة تبقى جاي لي، مش جاي لحد تاني، مش جاي لهدف اخر، مش جاي لرغبة اخرى، جاي لي تبقى جاي لي. احنا شاطرين في عمل الممارسات الروحية، او ان احنا نعمل شوية ممارسات، لكن الممارسات دي ما بتغيرش جوانا حاجة. انا زي ما انا بافكاري الخاطئة، بتصرفاتي الخاطئة، بمشاعري الخاطئة، بكراهيتي لاخواتي، بدينونتي ونمنتي اللي بتكلم بيها على الناس التانيين. كنيسة بقت مجتمع نميمة، كل واحد ماسك التاني عمال يشرح فيه، وكل واحد عشان يبين حلاوته لازم يشوه في الاخر، ولازم يبين ان هو احسن من غيره عشان صورته تزداد جمالا ووضوحا. يبقى نعمل ممارسات لكن ملهاش ثمر في حياتنا، ملهاش تغيير في حياتنا. ما من شيء مكروه ومرذول قدام ربنا قد العبادة الشكلية او قد المظهرية، والاكتفاء بشوية مظاهر مواظبة لكن دون ما يكون لينا قوة الحياة. حضور الجسدي جوه الكنيسة اذا خلى من العبادة الحقيقية ما بقالوش اي قيمة، بل بالعكس بيبقى ربنا رفضه رفض مطلق. لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة. واحد جايب لربنا هدية، تقدمة يعني هدية، لكن في نظر ربنا الهدية دي ايه؟ مرفوضة باطلة ملهاش معنى. شوفوا ربنا يقول كده لا تعودوا. تعودوا دي يعني تفيد الايه؟ تكرار. مرات كتيرة بنروح نقدم لربنا هدية لكن هدية باطلة. البخور هو مكرهة لي، برغم ان البخور ده ريحته حلوة وربنا بيبقى فرحان بيه، لكن لو نبع من قلب تايب، قلب عايزه فعلا بيرغبه، لكن في شكلية مكرهة لي. كان زمان يحتفلوا براس الشهر، راس الشهر اللي هو اول يوم في الشهر اللي كان فيه الهلال بتاع الشهر يظهر، والسبت ده مش بس كل شهر يحتفلوا، ده كل يوم سبت فيه احتفال يعني كل اسبوع. ونداء المحفل في المواسم المقدسة، ده كان اليهود دول عندهم اعياد من الكثرة في كل اسبوع وفي كل شهر، وسبع اعياد سنوية، وفي كل سبع سنين عيد كبير، وفي كل 50 سنة عيد كبير. كان عندهم كمية من الاعياد كتيرة جدا، لكن ربنا بيقول الاعياد دي مفروض تفرحني، لكن طول ما انتوا عايشين بالطريقة دي ما هياش بتفرحني. فالاعياد والتذكارات وضعت من اجل ان احنا نفتكر علاقتنا بربنا، ونتذكر اعمال محبة ربنا، وننتقل اعمال ربنا دي من جيل الى جيل كل ما نعيد. يعني لما بنعمل عيد الميلاد ده مفروض مش ان احنا عشان نلبس بدل شيك وفساتين شيك، وعلشان نعمل بنات تعمل شعرها عند الكوافير ويطبخوا الديك الرومي. لا، مش ده عيد الميلاد. عيد الميلاد ان خبرة التجسد نعيشها من جيل الى جيل، من سنة الى سنة، انك تفرح بان ربنا اتولد علشانك. وقيس على هذا كل الاعياد، عيد القيامة، عيد الصعود، كل الاعياد اللي بنفرح فيها اذا ما كانش ليها هدف روحي ومعنى روحي الانسان بيعيده تبقى الاعياد دي باطلة. لكن لو اهتمينا بان احنا نتشيك ونفرقع بومب ونسقف ونزغرط ونقعد نسلم على بعض وكل سنة وانتو طيبين وانتهى العيد على كده، وخرجنا معرفش رحنا فين، وتفسحنا في ماريوت وطلعنا بعد كده رحنا فين، هو ده العيد وفي معناه العيد بس، يبقى العيد ده فقد معناه. وللأسف ان كل عيشتنا الروحية هي مجرد هذه الشكليات. لكن ايه المعنى الروحي اللي المفروض ان احنا نتلامس معاه؟ ده اللي ربنا عايزه، ان الاعياد ما تتحولش لمجرد شعارات الناس تفتخر بيها، لكن تبقى حياة الناس بتعيشها وبتتمتع بيها وتقعد من اجل الله، والانسان يفرح فعلا بقدوس اسرائيل في الاعياد دهية. لست اطيق الاثم والاعتكاف. اعتكاف يعني ايه؟ خلوة. وكان معروف ان الاعتكاف عند شعب اسرائيل يصاحبه صوم، قدسوا صوما نادوا باعتكاف. فربنا بيستعجب ازاي تبقوا صايمين واخدين خلوة روحية وفي خطية في نفس الوقت، وفي خطية. عشان كده احنا كمسيحيين بنفهم ان معنى الصوم مش هو الامتناع عن الاكل، لكن معنى الصوم هو الامتناع عن الخطية. لان ربنا يقول شوف بقى دي ما استحملهاش، الاثم والايه والاعتكاف. روي شهوركم واعيادكم بغضتها نفسي صارت علي ثقلا. مفروض الاعياد دي عملت عشان ربنا يفرح بيها بالانسان والانسان يفرح بيها بالله، لكن شوفوا بقى ربنا بيقول خلاص بقت عليا تقل مش مستحملها. مللت حملها، وكأنها حمل تقيل ربنا شايله، كأن الانسان عمال يرفع الاعياد دي قدام ربنا ويقول ودينا بنقدمها لك هدية وبنحتفل بيك، لكن ربنا يقول مللت حملها. فحين تبسطون ايديكم استر عيني عنكم. بقى معقول يا رب؟ ده انت قلت كل من يسأل يجد وكل من يطلب يأخذ. طب ودلوقتي في ناس بتطلب منك وترفع ايديها وتسألك وانت مغمض عينيك مش عايز تشوف. بيفصل لنا ليه ساعات اوقات كتيرة بنطلب من ربنا طلبات ربنا ما بيستجبش لينا فيها. ان اكثرتم الصلاة او ان كثرتم الصلاة، يعني كثرتم الصلاة، لا اسمع. ليه يا رب؟ مش انت وعدت ولما توعد لازم تنفذ؟ يقول في سر واحد بس بيخليني احجب وجهي عنكم واستر عيني عنكم وما اسمعكوش. ايه هو؟ ايديكم ملآن دما. يعني ايه دم؟ خطيه. ما هو الدم ده نتيجة الايه؟ خطية. كل واحد بيغلط يبقى عليه دم. عشان كده داود في مزمور التوبة يقول له نجني من الدماء، يعني ما تحسبش عليا دم، ما تحسبش عليا خطية. ايديكم ملآن دما. السبب الاول لعدم استجابة ربنا لصلواتنا ان احنا بنطلب وفي قلبنا الخطية وعايزين الخطية ومخبيين الخطية جوانا. ان كثرتم الصلاة يعني كثرتم من الصلاة. دي مش لجاجة، دي لجاجة من اجل ان هم ياخدوا حاجة معينة من ربنا، مش من اجل ان ربنا ينظفهم. ده بيصلوا لربنا وبيلحوا في طلبات معينة ومخبيين وراها خطية. يا رب انجح وانا قلبي مش تايب. مش هيفقد. قد يكون ربنا في رحمته بيطول بالي، طب معلش هنجحك المرة دي. لكن مش معنى كده ان ربنا استجاب الصلاة، معنى كده ان ربنا رحمني لكن ما استجابش الايه الصلاة. لكن طول ما في خطية جوايا انا مخبيها ومتمسك بيها ومش عايز اتوب عنها وعمال اصلي، مفيش استجابة للصلاة. يقول داود ان رعيت اثما، رعيت يعني ربيت ورعيت خطية، اثما في قلبي فلا يستجيب لي الرب. شوف رعيت وربيت، يعني واحد حاطط خطية عمال ايه يكبرها ويتخمها ويرعاها وحاططها جوه قلبه ومخبيها وعمال يصلي فلا يستجيب لي الرب. عشان كده الكنيسة بتعلمنا باستمرار ان قبل ما نصلي في صلاة الأجبية لازم نصلي المزمور 50 بتاع الايه توبة. ده بس نصليه بروح التوبة عشان بعد كده صلواتنا تبقى مستجابة مقبولة عند ربنا. طب احنا لحد دلوقتي الكلام صعب وميأس جدا، ناس مجموعة رفضت ربنا من الاول وناس تانية عايشة في شكلية مع ربنا، طب ايه الحل لدول والدول؟ يقول في رجاء، في امكانية للتغيير، في امكانية للنجاة من نتيجة الخطية اللي هي الخراب والدمار. لو الانسان مشي في الطريق اللي انا هقوله له وتبع الخطوات دهيت هيستطيع انه يتغير، وكل اللي عمله من شرور واثام تتغفر، وكل جروحه المنتنة واللي محدش عصبها ولا عصرها ولا نضفها، وكل القلب السقيم وكل الرأس المريض، كل ده يتغير. ايه يا رب الطريق؟ عدوا معايا بقى الافعال: اغتسلوا، تنقوا، اعزلوا شر افعالكم من امام عيني، كفوا عن فعل الشر، تعلموا فعل الخير، اطلبوا الحق، انصفوا المظلوم، اقضوا لليتيم، حاموا عن الارمله. في طريق للانسان انه ينضف وان جروحه تشفى، حتى لو كانت الجروح دي يبدو ان لا شفاء ليها. اذا كانت الخطيه جرحت في الانسان جروح كتيره وعملت جونا اوجاع كتيره، لكن في امل في ان الانسان انه يشفى. اول حاجه اغتسلوا. طب نغتسل ازاي يا رب؟ انا اقدر انضف نفسي؟ طب اجيب مية منين حتى عشان اغسل؟ ده انا لو في مية وحطيت فيها ايدي بوسختي، وسختي هتوسخ المية. ازاي اغتسل فتنضف؟ داود جاوب على الحتة دي، قال له ايه؟ اغسلني انت يا رب فابيض اكثر من السل. طب انا دوري ايه في الاغتسال؟ دوري في الاغتسال ان اسيب ربنا يحميني، اسيب ربنا ينظف. عارفين البيبي؟ البيبي ما يقدرش ينظف نفسه، لكن كل اللي يعمله البيبي ايه؟ يسيب مامته تنظف ويستسلم ليها انها تحميه. ده اللي مطلوب مني، اني ادي لربنا فرصة ان هو يحميني، ان هو يغسلني، ان هو ينظفني. ده اللي مطلوب مني. انا ما اقدرش اغسل نفسي، ما اعرفش، عشان كده اقول له اغسلني فابيض اكثر من السل. وعملية الغسل دي الانسان بيجوزها في المعمودية، بنتغسل كلنا في المعمودية، وعملية الغسل دي تتجدد باستمرار كل يوم في ايه؟ بالتوبة. ان نقف قدام ربنا مفيش يوم. عارفين الامهات الشاطرين يسيبوا ولادهم يلعبوا طول النهار، يلعبوا في الطينة وفي الرملة ويوسخوا نفسيهم، لكن قبل ما يناموا ياخدوهم حموهم وينظفوهم. اهو شطرت ان انا كل يوم قبل ما انام اسلم نفسي في ايدين ربنا علشان ربنا ينظف يغسلني، عشان انا انام نظيف. هو ده اللي مطلوب مني. اغتسلوا، تنقوا، اقعد كده نقي الحاجات الوحشة وارميها بره، زي ما بينقوا الرز ويطلعوا منه الزلط. حتى دي معرفش انا اعملها بنفسي، لكن سيب ربنا ينقيك ينظفك. هنا تنقية القلب تيجي بان الانسان يسيب ربنا يشتغل جواه في اعمال الرحمة واعمال المحبة وعدم دينونة الاخرين. اذا كان الغسل شرط اساسي علشان اتمتع بالوقوف قدام ربنا، لان بيقول القداسة التي بدونها لا يستطيع احد ان يعاين الرب، والنقاوة شرط للانسان علشان يشوف ربنا. طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله. فالانسان يقف قدام ربنا ويقول لربنا اغسلني ويقول لربنا نقيني. اعذلوا شر اعمالكم من امام عيني. كلمة اعزل يعني ابعد، او ميز ما بين الصح والايه والغلط، والغلط ابعده، ابعده من حياتك لان عيني بصر حياتك. ميز وفصل بين كل ما هو شر وما هو شبه شر. كفوا عن فعل الشر، بطلوا. تقول لي ما اناش قادر ابطل، هقول لك خد من ربنا قوة انك تبطل. قول له يا رب ما اناش قادر ابطل، اديني قوة من عندك ابطل بيه. ده الجانب السلبي. لكن الجانب الايجابي بقى، مش بس تبطل الشر، تعلموا فعل الخير. كلمة تعلموا دي لذيذة جدا. تعرفين التعليم ده بياخد، انت بتتعلم في يوم وليلة؟ لا، ده بياخد مراحل. كأن فعل الخير برضك محتاج منك تدريب، انك تتعلم في مدرسة الخير. ما تتوقعش انك بين يوم وليلة تتغير كلية، لكن تتعلمه. والانسان الشاطر هو اللي بيواظب على تعليمه، وينتقل من مرحلة الى مرحلة ويكمل دراسات عليا. تعلموا فعل الخير، خدها سلمة سلمة. اطلبوا الحق، انصفوا المظلوم، اقضوا لليتيم، حاموا عن الارملة. عيشوا صح، وقفوا في صف اللي مفيش حد واقف جنبه. ما هو اليتيم والأرملة دول مفيش حد يسندهم. اسند اللي ملوش حد يسنده. ده الجانب الإيجابي الأكبر، مش انك بس تعمل الصح، لكن كمان تساعد الآخرين ان هم يوصلوا للإيه؟ للصح. دي الدرجة الأسمى في فعل الخير، مش انك بس تعمل الصح لكن تساعد الآخرين ان هم يوصلوا للصح وللحق. معروف طبعا ان الحق هو مين؟ هو المسيح. اما هو الطريق والحق والحياة. هو ده فعل الخير، انك توصل للمسيح وتوصل الناس معاك، وخصوصا الناس الضعفة توصلهم لمين؟ للمسيح، توصلهم للصح. هلما نتحاجج يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. والآية دي يعتبروها يعني من الآيات الذهبية في الكتاب المقدس. ربنا بيدعو كل واحد يقول له تعالى، تعالى نتكلم سوا، تعالى نتحاجج. نتحاجج يعني أنت تقول حجتك وأنا أقول حجتي، هلما نتناقش. العجيب ان ربنا بيقبل المناقشة بينما الناس ما بتقبلش المناقشة. ده ممكن تيجي تتكلم مع واحد يقولك ما تكلمنيش كده. الناس ما تقبلش المناقشة بعضيها مع بعض، بينما الله بيقبل المناقشة من مين؟ من الانسان. لو عملت الحاجات دي، اتغسلت واتنقيت وحاولت انقي نفسي وان انا ابعد عن الشر بمجهودي الذاتي، هبص الاقي ان انا برجع حوالين نفسي مره تانيه، وهصب الياس لاني مش هقدر اعمل حاجه. لكن اللي هيقدر يعمل فيا الحاجات ده هي عمل النعمه. والنعمه ما تعملش الا في النفس اللي بتطلبها وتشتاق اليها وتلح في الطلب عليها. الحاجات دي محدش يقدر ينظف نفسه. زي ما قلنا البيبي الصغير ما يقدرش ينظف نفسه، لكن اللي يعمله البيبي انه يسلم نفسه في ايدين امه، ما يقعدش يرفص، ما يقعدش يعيط ويقاوم ويقاوح ومش عايز. طب انت مش هتتنظف كويس، لكن لو سلمت نفسك للنعمة تقدر ان انت تدرك هذا. عشان كده الله في نعمته بيقدر يقوم بينا كل هذا الاعمال، لكن اديله فرصة انه يشتغل في حياتك. حتبكى الحتة اديله فرصة، لان اقول اسف مرات كتيرة ما بنديش لربنا فرصة. يعني اعتبر ان وجودك في هذا المؤتمر فرصة. لكن لو هتقول انا تعبان وصدعت وعايز انام وعايز العب وعايز اتبسط وقفلت على قلبك ومش عايز تتفاعل، انت بتقاوم، هتضيع على نفسك الفرصة ومش هتقدر تستريح ومش هتقدر تستفيد بحاجة. ادي لربنا فرصة انه يشتغل فيك. لو بتحرم نفسك من الصلاة، مالكش فترات صلاة مع الله، طول ما بعرفش اصلي، طب ما تتعلم. ما اسهل الانسان يتحجج بانه ما يعرفش ومستسلم انه ما يعرفش، طب ما تتعلم. اشمعنى انت في الكلية بتجاهد؟ يعني انت لما بتخش الكلية بتبقى عارف المواد اللي عندك، انت ما بتبقاش عارف حاجة ولا فاهم حاجة وبتقعد تتعلمها. اشمعنى في الكلية بتجاهد انك تتعلم وفي الحياة الروحية ما انتش عايز تجاهد انك تتعلم؟ ان النعمة تعلمك. ادي لربنا فرصة انه يشتغل فيك. جرب، خد خلوة. ما بيقولوا لك خد خلوة، خد خلوة، دوق. لما نقف نصلي، يقف صلي. يمكن انت حارم نفسك من حاجة كويسة، لو دقتها مرة مش هتستغنى عنها ابدا. ما تفضلش قافل ان اللي انا بعمله هو ده الصح، هو ده احسن حاجة، ومش ممكن الواحد يوصل لاحسن من كده. الاكتفاء بالحالة تضيع على الانسان كل شيء. الاكتفاء باللي انا فيه يضيع الانسان كل شيء. بعد ما ربنا بس مع الخطية نفس القلب جدا، ربنا ما الآن حقا كان العدل يهيب فيها، وأما الآن ترقاتلون صارت تضطق بغلا وخمرت مخصوصة الدماء، رؤساء متمردون ولغساء لطيف، كل واحد منهم يحب الرشوة ويتبع العطايا، لا يحضون لليتيم دعوة والحرملة لا تصل إليه. لذلك يقول السيد رب الجنود عزيز إسرائيل: إني أستريكم خصمائي وأنتقم من أعدائي، وأرد يدي عليك وأنقي بغلك لأنه بالبورة، وأنزع كل تقديري وأعيد قضاتي كما في الأول ومشيريتي كما في الابتداء بعد ذلك، تبعين مدينة العدل القرية التي اليوم تبدى بالحق وتاجروها بالبر، وهلاك المذنبين والخطاة يكون سواء، وذلك الرب يكون، فأنهم يهزلون من أشجار البطن التي اشتهيتموها، وتغنون من الجنات التي اخترتموها، لأنكم تصيرون كالبطمة قد ذبل ورقها، وكجنة ليس لها ماء، ويصير القوي مشاقة وعمل شرارة، فيحترقان كلاهما معا وليس من يصير. الأمور التي رآها أشعيا ابن أمون يهود والشمال، ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال، ويرتفع فوق التلال وتجري إليه كل الأمم، وتسير شعوب كثيرة ويقولون: فلما نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لأن من سجون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب، فيقضي بين الأمم وينصف شعوب كثيرين، ويقطعون سيوفهم سككا ورماحهم منازل، لا ترفع أمة على أمة بيتا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد، يا بيت يعقوب فلما تنزل بنور الرب. Thank you. ربنا خلقني انسان كويس وخلقني على صورته ومثاله في الصلاح والتقوى، لكن ازاي وصلت للحالة اللي انا وصلت لها من الخطية؟ ايه اللي وصلني لكده؟ او ايه الامور اللي بتخلي وتحول القرية الامينة تبقى زانية؟ ده شيء مهم جدا ان احنا نكتشفه عشان ناخد بالنا منه. بيقول ربنا ازاي صارت زانية بالرغم من حبي ليها وعنايتي ليها ورعايتي ليها، ايه اللي لقيته فيا من ظلم عشان تسيبني وترتبط باخر؟ ده العتاب اللي ربنا بيوجهه لينا. ايه الحاجة الوحشة اللي لقيتوها في ربنا عشان نهمل ربنا ونسيبه ونروح ندور على حاجة تاني؟ لو الانسان فكر في النقطة دي، احنا بنسيب ربنا ليه؟ هل ربنا فيه حاجة وحشة؟ هل ربنا قاسي؟ هل ربنا دخيل؟ هل ربنا مش عايز يدي؟ هل ربنا محجوب عن الانسان؟ ليه تملي بنخون ربنا ونرتبط بحاجات تانية؟ سؤال مهم جدا للانسان ان هو يسأل نفسه دي. معروف على مستوى العهد القديم ان اورشليم دي كانت تسمى اسم كده لامع، تسمى ايه؟ مدينة الملك العظيم، ويعني المدينة المقدسة، ولحد دلوقتي سموا اورشليم دي المدينة المقدسة. بس هنكتشف حاجة، ان القداسة مش مرتبطة بالمكان، القداسة مرتبطة بالناس اللي ساكنة في المكان. خدوا بالكم الحتة دي، مش المكان هو اللي بيقدس الانسان، لكن الانسان هو اللي بيقدس المكان. يعني انا ممكن اخش الكنيسة انجس الكنيسة بخطيتي، لكن ممكن اخش مكان احوله لمكان مقدس. عشان كده في صلاة الشكر لما نيجي نصلي نقول انزه عنا وعن موضعك المقدس هذا. موضعك المقدس هذا ده ايه؟ قد يكون بيتي، قد يكون الشارع، قد يكون العربية اللي انا بصلي فيها، قد يكون اي حاجة. اذا مش المكان اللي بيقدس الانسان، لكن الانسان هو اللي بيقدس المكان. ازاي النفس الامينة بتتحول لنفس زانية مرتبطة بحاجة تانية غير الله؟ اول حاجة مرور الايام او الزمن. تفتكروا كده في سفر الرؤيا اول رسالة ربنا بعتها لملاك سبع كنايس، يقول له عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. طب انت سبتها ليه؟ لان الايام مشيت وانت فطرت. تلاحظوا النفس كده في الاول، اول ما تبتدي تتعرف على ربنا يبقى عندها غيرة وعندها حماس وعندها نشاط، لكن بعد 3-4 ايام بعد شهر 2 تلاقي الحماس ده ايه قل والناس ابتدت تفطر وتعودت ما احنا يا ما صلينا قبل كده ما احنا يا ما صمنا ما حضرنا اجتماعات تبقى عندها حماس في الاول واندفاع وبمرور الايام الحماس والاندفاع ده يقل لانها ما حرصتش باستمرار بشكل واحد العالم وغرور الغنى هموم العالم الانسان الفقير شايل الهم ازاي يتغني ويجيب امكانيات والانسان الغني عايز يتمتع باللي عنده دول يشوشروا على هدفنا ويخلوا رؤيتنا لربنا تبتدي كده تبقى مش واضحة مرور الايام تاني حاجة اهمال الانسان في الاول الانسان كان بيبقى مدقق واخد باله لكن بعد شوية خلاص بقى اتعود فيبتدي يهمل والاهمال يتصرف سنة في سنة في سنة لحد ما يلاقي نفسه بعد ما كان امين لربنا بقى خاين لربنا عشان كده اذا كنا عايزين نحرص على امانتنا تجاه ربنا خد بالك من عدة حاجات عشان تجنبك الاسباب اللي بتسبب عدم الامانة اول حاجة تحرص عليها انك تنمو باستمرار اوعى تكتفي باللي عندك انك تنمو تزيد لانك طول ما انت بتنمو طول ما انت بتتقصر لكن مجرد ما هتقف وتستكفي باللي عندك مش هتقف ده انت هيحصل لك ايه هتنزل هتقل اول ما تكتفي كفايه اللي انا بصليه كفايه اللي انا بحضره كفايه اللي انا بقراه هتلاقي نفسك تلقائيا من اللي بتصليه واللي انت بتقراه وبتحضره عمال هو الطريق كده في الحياه الروحيه اما انك بتنمو واما انك بتنقص مفيش حاجه اسمها انا واقف على حاجه انا ثابت على كده دي قانون في الحياه الروحيه مفيش حاجه اسمها ستيدي ستيت او الحاله الثابته اما النمو وإما نقص تاني حاجة عشان تفضل أمين خلي مدى الاستمرار من علاقتك بربنا واضح ما تخليش حاجة تشوشر عليه لا هم ولا رغبة وغرور في حاجة أو تطلع على حاجة يشوشر على هدفك اللي هو ربنا كل ما تيجي كده شبورة تحاول تغطي على هدفك شلها قل لربنا شلها يا رب احرص باستمرار ان يبقى الهدف واضح ركز على المسيح ثالث حاجة علشان ما يحصلش نقطة الاهمال اوعى تأجل اي امر من امورك الروحية لانك لو قلت بكرة اصلي بكرة اتوب بكرة اتغير تأكد ان عمر ما بكرة ده هيجي بكده تحتفظ القرية الامينة بامانتها القضية بمعنى صح فيها جمال مادي وفيها حاجات ملموسة يعني انا اقدر اسكي لو عرفت كده كده حلاوة فيها طيب هل عرفت ربنا بروح حلو السؤال ده بيقول الخطية فيها شيء ملموس مادي انا بحس بيه ويمكن ده اللي بيشجعني ان انا استمر فيها لكن هل العلاقة بيني وبين ربنا فيها شيء ملموس دليل على كده ايه يوحنا الرسول في رسالته الاولى الاصحاح الاول يقول الذي رأيناه الذي شهدناه الذي سمعناه الذي لمسته ايدينا من جهة كلمة الحياة داود النبي لما بيقول ذوقوا وانظروا الذوقان ده شيء اختباري المشكلة ان انا ما بدقش ربنا لاني بعيش في شكليات ممكن اكون بصلي لكن ما دقتش ربنا في الصلاة الانسان الشاطر علشان يدوق لازم يبقى حاطط هدف من كل الممارسات اللي بيعملها. انا هصلي يبقى مش هسيب الصلاة الا لما حتى اقول لربنا كلمة واحدة، ولو كلمة واحدة، مش شرط هقوله الف كلمة، لكن هقوله كلمة واحدة، لكن هقولها له هو، واحس ان انا قلتها له ايه شخصيا، هو ربنا عايز بيه كده، يبتدي تدوق ربنا فعلا وتختبر ربنا فعلا. الحياة مع ربنا فيها اختبارات، والترتيل اللي بنقوله الموضوع مش نظريات، لكن ده لمسات وايه واعلانات تؤكد هذا الفكر. كان العدل يبيت فيها، العدل عن الصح بيبيت فيها وعايش جواها. طبعا العدل هو مين؟ المسيح. واما الان فالقاتلين او القاتلون، بدل المسيح الموت هو اللي عشش فيها، ما هي الخطية مرتبطة بالقتل. لما انتشرت الخطية في الارض كانت اول خطية صنعها قايين انه قتل هابيل، لان زي ما قلت الخطية في معناها تأكيد الذات، وعشان ذاتي انا تظهر لازم ادوس على التنين. صارت فضتك زغلا وخمرك مغشوشة بماء. ادي جميلة قوي لو صحتوا لها، صحصحوا لها شوية. دي النتيجة باستمرار اللي حيجدها كل انسان عاش في الخطية وخان ربنا، هيبقى عنده كنوز وعنده خمر، لكن في الاخر هيكتشف الكنوز اللي عنده دي زغل. زغل يعني ايه؟ الفضة معدن ثمين، والصاير يحطها في الاتون او في النار عشان ينقي منها الزغل. الزغل ده اللي هو ليه الشوائب، حاجات اللي ملهاش قيمة خالص. الفضة ليها قيمة لكن الزغل ده ملوش قيمة، او بيقلل، مش بس ملوش قيمة ده كمان بيقلل القيمة. الانسان يكتشف حاجة عجيبة جدا، ان كل حاجة قيمة ظن ان اقتناها هيكتشف في الاخر ان هي بلا قيمة. شوفوا الخطية في الاخر عمل بيوت وعمل خيرات وعمل وعمل وعمل، كل كنوزك كل الفضة بتاعتك هتكتشف في الاخر ان انت بتظن ان ليها قيمة كبيرة جدا انها بلا قيمة، بل بتقلل كمان الايه قيمة. صارت فضتك زغلا وخمرك مغشوشة بماء. الخمر باستمرار اشارة للفرح للانبساط، واشارة للحب. يمكن الانسان فاكر انه لما هيتمتع ويتفسح ويتبسط ويتلذذ ان الحاجات دي هتفرحه، وان الحاجات دي هتديله حب وتديله عواطف وتديله مشاعر، لكن طالما خدها بعيد عن ربنا يكتشف في الاخر ان فرحه ده فرح مغشوش، وان الحب اللي حبه ده طلع حب ايه مغشوش، طلع مية مغشوشة بالايه بالماء. ده الاكتشاف النهائي اللي هيكتشف الانسان اللي خان ربنا واستغنى عن ربنا وجري وارتبط باي حاجة، سواء كانت الحاجة دي مادة زي الفضة، او كانت الحاجة دي مشاعر حب او مشاعر فرح او لذة فرح زي الخمرة، هكتشف انها مغشوشة، لان الحاجة الوحيدة الحقيقية هي ربنا، واي حاجة خارج ربنا هتبقى مغشوشة، خداعة، كدابة. رؤسائك متمردون ولغفاء اللصوص، كل واحد منهم يحب الرشوة ويتبع العطايا. النفس الخاينة هتكتشف حاجة تانية، ان اللي بياخدها رؤساء مالهم متمردون. النفس تبقى فقد القدوة، مش لاقية قدوة قدامها، ما الرؤساء دول يمثلوا القدوة، مش لاقيين قدوة قدامهم. مشكلة الشباب دلوقتي انه مش لاقي قدوة، يمكن بيسمع موضوعات لكن مش لاقي ناس عايشة ربنا. يسمع كتير عن المحبة لكن مش لاقي ناس بتحب بعض. يسمع كتير عن الطهارة لكن مش لاقي ناس عايشة بالطهارة. فقدان القدوة، رؤساءك متمردون. اذا كان اللي بيقودوك متمردون فانت بالتالي هتبقى متمرد، تبقى خاين. ولغفاء لصوص. اللغفاء دول الناس اللي بتاكل اللصوص، ما هماش حرامية لكن عايشين مع حرامية، ويحفظوا ثياب الحرامية وهما بيسرقوا لكن ما بيسرقوش معاهم، يعني مشتركين في حياة الحرامية لكن اسمهم ما بيسرقوش، يعني بيجاروا الجو. فقدان القدوة وناس الرؤساء نفسيهم عايشين مع الحرامية يؤكلوا اللصوص ويحرصوا لهم هدومهم وهم بيسرقوا ويقولوا احنا ما بنسرقش. تبقى النفس فقد القدوة، مش لاقية قدوة قدامها لان حطت قدوتها في اشخاص ومش لاقية ولا واحد عدل، بينما مفروض قدوتها يكون مين؟ المسيح نفسه. كل واحد محب الرشوة بيدور على منفعته، المكسب اللي بيلاقيه، يتبع العطايا الهدايا، لا يقدون لليتيم ودعوى الأرملة لا تصل إليهم، عايشين بالظلم. لذلك يقول السيد رب الجنود عزيز إسرائيل، وده تلاحظوه لقب جديد بيدور ربنا، ادى قبل كده قدوس إسرائيل، دلوقتي بيسميه ايه؟ عزيز إسرائيل. رب الجنود يعني رب القوة، رب القوات. لاحظوا ملاحظة عجيبة برضك بسبب الموضوع ده، ان ما من مرة اشعياء يتطرق فيها عن الكلام بالخلاص من ورطة الخطية والهلاك، الحاجتين اللي تعبوا الانسان، الخطية والهلاك نتيجة عقوبة الخطية، الا ويتكلم عن ربنا ويظهر ربنا بالايه؟ بالقوة. لازم يظهر قوة ربنا، لان قوة ربنا دي هي اللي هتخلص الانسان من ورطة الخطية والهلاك. ما من مرة يتكلم بحزن عن اللي عملته الخطية والهلاك في الانسان ويجي يتكلم عن الخلاص الا ويظهر ربنا بسورة القوة. فهنا اظهره باسم، او اتكلم عن اسم ربنا مقترن بالمجد والعزة، عزيز اسرائيل. فربنا يقول اني استريح من خصمائي وانتقم من اعدائي. طب مين هم خصماء ربنا واعداء ربنا؟ الشر، مش الخطاه. الله يكره الخطيه لكن يحب الخطاه، لكن خصماء الله الشر وكل اعوانه اللي هو ابليس وجنوده. اذا كان الشيطان والشر هو اللي حول القريه الامينه الى زانيه، فربنا هنا بيدي وعد اني استريح. استريح يعني هنهي على خصمائي، هنهي عليهم، وهنا وعد بالخلاص. وعشان كده اظهر ربنا انه عزيز اسرائيل القادر انه ينفذ هذا الوعد. عشان كده افرح ان ربنا قادر انه ينهي الشر وعمل الشيطان في حياتك. ده ربنا بيأكد اهو، اني استريح من خصمائي وانتقم من اعدائي. وهنا هنشوف ربنا بعد ما اشعياء اتكلم عنه كديان هيدين الانسان، لا، يتحول الديان الى مخلص. كيف يصنع الله خلاصا لتلك القرية اللي كانت امينة وصارت زانية؟ ازاي ربنا يخلص النفس زي ما ربنا هيخلص اورشليم وينقيها؟ ارد يدي عليك وانقي ذغلك كانه بالبوره. ارد يدي يعني ارجع ايدي مره ثانيه عليك. طب المره الاولى ربنا مدها على الانسان امتى؟ بالظبط لما خلقه. وهيرجع ايده مره ثانيه يعني هيعيد خلقته مره ثانيه. دي الخلقه الجديده اللي ربنا استهل في المسيح، ارد يدي عليك اخلقك من جديد، اخلقك من جديد وانقي ذغلك، انقي الشوائب فيكي اللي خلتك بلا قيمة واللي قللت قيمة قيمتك، انضفك كأنه بالبورة، البورة ده مكتب مفروض يختزل الشوائب بالنعمة، وانزع حفظ قصير عادة يحط الذهب او الفضة او المعدن اللي عايز ينقيه في النار ويستره. طب يعرف امتى ان المعدن ده تنقى؟ برافو عليك، لما يشوف صورته في المعدن، في المعدن المنصهر. لو شاف صورته يبقى المعدن ده تنقى. اهو شوف ربنا يفضل ينظف فينا لحد ما ربنا يشوف صورته فينا، يرجعنا للصورة الايه الاولانية، ان احنا مخلوقين على صورته وعلى مثاله. اروع حاجة ان تبقى فينا صورة المسيح، دي درجة النقاوة بتاعتنا. وده اللي ربنا بيعمله فينا بالروح القدس الناري، والروح القدس ده حل على الكنيسة بشكل النار علشان يسطرنا وينقينا من الشايب وتبقى فينا صورة المسيح مرة تانية. شوفوا الكلام بقى قد ايه نبوي، ولكن في نفس الوقت كلام رائع. وانقي ذغلك كأنه بالبورق، وانزع كل قصديرك، واعيد قضاتك كما في الاول. يعني يرجع الانسان على صورته الايه الاولى في النقاوة، مخلوق على صورة الله ومثاله. ومشيريك كما في البداءة، رد آدم إلى رتبته الأولى زي ما كان في الأول خالص، أعادوا إلى رتبته الأولى وأعادوا الاسم الجديد اللي هيسميه بعد كده. بعد ذلك تدعين مدينة العدل، يرجع العدل يبيت فيك، يرجع المسيح يبقى فيك، القرية الايه الأمينة. رجع له اسمه مرة تانية وأعادوا رتبته مرة تانية. ده وعد من ربنا بالخلاص. ده وعد لمين؟ للنفس اللي كان ميؤوس من شفائها، واللي كانت من اسفل القدم لاعلى الراس ما فيهاش حاجه سليمه، ربنا يرجعها لصورتها مره تانيه. صهيون تهدى بالحق وتائبوها بالبر. تهدى يعني يدفع ثمنها الايه؟ حق. ومين هو الحق والبر؟ المسيح. وهو ده ثمن الفداء، المسيح دفع نفسه. صهيون، صهيون دي اللي هي نفسي، تهدى بالمسيح بالحق وتائبوها بالبر. وهلاك المذنبين والخطاه يكون سواء. لكن اللي رفضوا الحق والبر، اللي رفضوا المسيح، هلاكهم بأكيد، لان هم اللي حرموا نفسيهم من الحياة الابدية. بعدين يحط كلمتين صغيرين لكن صعبين قوي، تاركوا الرب يفنون. كل اللي يسيب ربنا يضيع. احفظوا الآية دي من فضلكم عشان تتركوا باستمرار بأهمية ربنا وضرورة ربنا في حياتنا. تاركوا الرب يفنون، لأنهم يخجلون من أشجار البطن التي اشتهيتموها، وتغزون من الجنات التي اخترتموها. ده الكلام على الناس اللي سابت ربنا، سابت ربنا وعبدت الاصنام، وكانت البطن دي شجرة ضخمة جدا زي البرلوت كده، عرضها كبير وطولها مرتفع، وكانت الناس تروح تعبد الاصنام تحت الاشجار بهية، لان الاشجار دي كانت رمز للقوة والبهاء والعظمة والسلطان. فكانت عبادة الاصنام مرتبطة باشجار البطن. فربنا يقول بقى الناس اللي ارتبطت باخر غير الله ستغزى، لان الاشجار دي مش هتعمل لها حاجة. واللي ضربوا او طلبوا جنات، جنات يعني متع ولذات، اختارها لنفسه وظن انها ممكن تديله انبساط، هتكسفه وتخزيه. لانكم تصيرون كبطنة، مشيت ورا عبدت الاصنام تبقوا زيها باطلة، قد ذبل ورقها مش هتلاقوا فيها اي ثمر. اللي مشوا وجريوا ورا القوة والسلطان مش هيلاقوا ثمرة، واللي عبدوا القوة والسلطان والجمال والبهاء، ما هو الناس دلوقتي ما بتعبدش اصنام، لكن بتعبد القوة، بتعبد السلطان، بتعبد الجمال، بتعبد الحاجات المعنوية دهية، هتلاقيها ورق بلا ورق، واذا ما كانش حتى فيها ورق يعني لا منظر ولا ثمر. وكجنة ليس لها ماء، مش ممكن يبقى فيه جنة من غير مية، اذا المية اتخذت من الجنة، الجنة دي يحصل لها ايه؟ تجف تنشف. فكل لذة ما فيهاش المية بتاعت الروح القدس هتنشف وتكسف اللي جري وراها واللي ارتبط بيها. ويثير القوي مشاقة، مشاقة اللي هي الفتيلة اللي بيولعوا فيها، تعرفين الفتيلة بعد ما يولعوا فيها وتطفي النار تيجي تعملها كده تتنسل، عشان كده يسموها النسالة، تتنسل تتقطع تدوب ملهاش قيمة خالص، ما ينفعش انها تتولع تاني. يصير القوي اللي هو جامد جدا زي حتة القماشة اللي متنسلة، لانه غاب عن ربنا، اللي جري ورا القوة وعبد القوة يلاقيها كلام فاضي. وعمله شرارا فيحترقان كلاهما معا وليس من يطفئ. يوصلوا هما الاثنين، هو واللي عبد والقوة اللي عبدها، الى الضياع او الفناء او عدم الوجود. تارك الرب يفنون. فباستمرار ربنا بيحط قدامنا الطريقين، طريق التغيير والخلاص مهما كانت الحالة ممكن، اما اذا ظل الانسان على رفضه لطريق الخلاص مقدموش الا الضياع او الهلاك او الفناء. زي ما لخص ان البطمة دبلت والجنة جفت والقوي احترق ولم يعد له قوة. الاصحاح الاولاني كله ده سفر اشعياء، ده محور سفر اشعياء كله، لانه يعتبر تلخيص لسفر اشعياء كله. هو عبارة عن محاكمة بين الله وبين الانسان. الله هو القاضي والقليل اللي بيحكم به العهد بتاعه ووصيته. المتهم هو مين؟ المتهم الانسان. وقرار الاتهام اللي موجه للانسان انه تجاهل العقل، انه خالف العهد، وانه تجاهل ربنا وساب ربنا. طب الشهود كانوا ايه؟ السماء والارض وحاجة تانية، الطور والحمار. الطور يعرف قانية والحمار نعرف صاحبه. تعرفين الطور ده كان من ضمن الحيوانات الطاهرة، والحمار من ضمن الحيوانات النجسة، يعني حتى الطاهر والنجس هيشهدوا على الانسان. الطبيعة الجامدة والطبيعة الحية تشهد على الانسان، دول الشهود. طب والدفاع مين؟ الدفاع المسيح المخلص. وطريق الخلاص